جماعة داعش وغيرهم، كل من ضل عن الصراط المستقيم فإنهم من حزب الشيطان، إما من الخوارج وإما من غيرهم من دعاة الضلال، ولا يقاومون إلا بالعلم النافع. هؤلاء من الذين قال الله فيهم جاهد الكفار والمنافقين، هؤلاء يكونون في صف المنافقين لأنهم يدعون الإسلام ويعملون ببعض الشعائر الدينية، ولكنهم دعاة ضلال ولا يقاومون إلا بالعلم النافع والرد على شبهاتهم وأباطيلهم ودرعها عن المسلمين، ولن تقوم لهم قائمة بإذن الله إذا قام المسلمون بجهادهم وبيان شبهاتهم وأغاليقهم وردوا عليها. وهذا لا يكون بالهوية أو بالحمية، وإنما يكون بالكتاب والسنة والعلم النافع الذي يدمغ الله به الباطل. السلاح بين أيديكم الآن وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقاوم كتاب الله أو يقاوم سنة رسول الله، لكن الدين والكتاب والسنة لا تنتصر بنفسها، وإنما تنتصر بإذن الله ثم برجالها وأبنائها الذين يحملون العلم والعمل ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. فليس هذه الحياة مجرد أكل وشرب وتنعم بالفواكه، وليس الحياة هكذا، الحياة هذه ثانية، الحياة الباقية هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. إنما هذه الدنيا يعمل فيها لأجل نيل الدار الآخرة والحياة الباقية، فهي مجال عمل، الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل. فأنتم الآن في دار العمل، فقوموا بما أوجب الله عليه. وأنتم في هذه المدرسة وفي غيرها من مدارس الإسلام، أنتم تهيئون أنفسكم لتكونوا مدافعين عن كتاب الله عز وجل، وتردون على الشبه من داعش ومن غيرها ممن يدعون الإسلام وهم يطعنون في الإسلام من الداخل. نعم. الجهاد الشرعي هو الذي يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد الشرعي هو الذي يكون تحت ولاية أمير المؤمنين أو جماعة أمير المسلمين في كل زمان، يكون بقيادته وبتدبيره وترتيبه والأمر به والإشراف عليه، لا يكون الجهاد إلا تحت راية إسلامية وبقيادة وال مسلم. يجب الجهاد مع أمراء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، مع أمراء المسلمين وليس مع الجماعات والحزبيات، إنما يكون الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين ينظمه ويأمر به ويقوده بنفسه أو يؤمر عليه من يقوده، تكونون تحت راية الإسلام بقيادة ولي أمر المسلمين ومع جماعة المسلمين. هذا هو الطريق الصحيح، ليس الطريق أن تكون هناك جماعات وكل جماعة لها أمير، وكل جماعة تأمر بالجهاد. هذا مما نهى الله عنه عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جميعا ولا تكونون جميعا إلا تحت راية ولي أمر المسلمين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى جماعات، كل جماعة تدعي أنها هي أهل الإسلام وأن أميرها هو أمير الذي تجب طاعته. هذه والعياذ بالله مخازي حصلت في بلاد المسلمين، طهر الله بلاد المسلمين منها وجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى جماعة المسلمين وقيادة ولي أمر المسلمين. هذا هو الحق وهو الجهاد، لا ما يدعونه من أن جماعتهم هي المسلمون وأن قائدهم هو الذي تجب طاعته. هذا من الضلال ومن التفرق والاختلاف ومن التناحر والتباغض، وهذا لا يكون بين المسلمين. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، وهذا لا يكون إلا باجتماع المسلمين تحت ولاية شرعية، وهو من ولاه الله أمور المسلمين في كل زمان وفي كل مكان بحسبه. أما التفرق وكل جماعة لها أمير، كل جماعة تدعي أنها هي أمة الإسلام، فهذا هو الخذلان وهذا هو التفرق الذي نهى الله عنه بقوله ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا يكون هذا إلا بإمام المسلمين وجماعة المسلمين، لا بالجماعات. جماعة المسلمين واحدة، أما هذه الجماعات التي كل يدعي أنها هي المسلمون وهي، فهذا من الضلال الذي نهانا الله عنه. ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه وصايا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فعلينا أن نفهم هذا وأن لا ننخدع بما يروجونه من أنهم هم المسلمون وأن جماعتهم هي جماعة المسلمين، كل جماعة تكفر الأخرى. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن نكون جميعا أمة الإسلام، جميعا تحت راية ولي أمر المسلمين، لا نتفرق ولا نتحزب. هذا هو الذي أمرنا الله ورسوله به. نعم.